Allah'a emanet olun. Oh,

Allah'a emanet olun. قال Oh!

يا فندم. جزاء يا عم الجبار. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.